بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم عن أدب القاضي. واليوم نحن مع مسألة إجرائية إدارية تتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي، يعني قاضي في مدينة كذا يبعث بكتاب إلى قاض آخر في مدينة أخرى. نعم. فصل: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لا يسقط بالشبهة. تمام. ما هي الأشياء التي تسقط بالشبهة؟ الحدود والقصاص، هذه تسقط بالشبهة، لذلك لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. يعني يقول له أنا من فلان قاضي مدينة كذا إلى فلان قاضي مدينة كذا، ثبت عندي بالشهود وشهد عندي الشهود أن فلان زنى بفلانة وكذا وكذا وهو عندك فأقم عليه الحد، هل يجوز هذا؟ قال: في غير الحدود والقصاص نعم، لكن في الحدود والقصاص لا. لماذا؟ لأن الحدود والقصاص تسقط بالشبهات. للحاجة إلى ذلك، وهو العجز عن الجمع بين الخصوم والشهود. يعني أحيانا قد يكون المدعي بمدينة والمدعى لمدينة أخرى والشهود مدينة أخرى، طيب ماذا نفعل؟ كيف نجمعهم؟ نجمعهم بإيش؟ بأن يكتب هذا القاضي إلى هذا القاضي. بخلاف ما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص لشبهة البدلية. والأصل في الجواز أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه وخطابه، بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقام خطابه له في الأمر والنهي وغيرهما. وكذلك كتب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ملك الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد قامت مقام خطابه لهم، حتى وجب عليهم ما أمرهم به في كتبه. واعتبر بهذا مبلغا للدعوة، كيف بلغها؟ بالكتاب. حتى وجب عليهم ما أمرهم به في كتبه كما وجب بخطابه. وإذا ثبت هذا فنقول: كتاب القاضي إلى القاضي كخطابه له. يعني كما لو جاء إليه وقال له: أنا قاضي مدينة كذا، ثبت عندي بالبينة أن لفلان على فلان حقا. ولو خاطبه بذلك وأعلمه صح، فكذلك كتابه، وهو أن يشهد الشهود عند القاضي أن لهذا على فلان الغائب كذا، فيكتب القاضي إلى القاضي الذي. إذن معناها الشهود شهدوا عند القاضي في مدينة كذا، في مدينة حلب شهدوا الشهود عند القاضي هناك، القاضي ماذا يفعل؟ يكتب كتاب من قاضي حلب إلى قاضي دمشق، يقول له: شهد عند الشهود أن لزيد على عمر حقا مال كذا وكذا وكذا. فيكتب القاضي إلى القاضي الذي الخصم في بلده، وهو نقل الشهادة، ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه. ولو كانت الشهادة على حاضر حكم عليه وكتب بحكمه، وهو السجل. ويكتب قاضي حلب الذي شهد عنده الشهود، المدعى عليه وين موجود؟ إذا موجود بحلب والشهود شهدوا عليه وهو حاضر، هنا شو بيكون؟ يجوز لقاضي حلب أن يحكم بهذه الدعوة وأن يرسل هذا الحكم إلى قاضي الشام لإنفاذه. أما لو كان الخصم المدعى عليه بالشام والشهود بحلب، يشهد الشهود عند القاضي. طب وين المشهود عليه؟ غائب. فهنا القاضي ماذا يفعل؟ لا يحكم. ليه؟ لئلا يحكم على غائب، وإنما ينقل شهادة الشهود، وقاضي الشام هو الذي يحكم على الخصم بعد إحضاره هنا في الشام. ويكتب في النكاح والدين والغصب والأمانة المجحودة والمضاربة. هذه كلها أشياء يجوز أن يكتب فيها القاضي القاضي. ليه؟ هي لا حدود ولا قصاص. لأن ذلك دين يعرف بالوصف، وفي النسب لأنه يعرف بذكر الأب والجد والقبيلة وغير ذلك. نعم. وفي العقار لأنه يعرف بالحدود، ولا يقبل في المنقولات لأنه يحتاج فيها إلى الشهادة للإشارة. جميل. يعني مثلا لو في سيارة مدعى عليها في محل الدعوة، هل يشهد الشهود؟ هو شو عم يقول؟ لا. ليه؟ لابد من إحضار العين المشهود عليها إنه هالسيارة هي بالذات. ليه؟ مشان ما يقبل كلام التورية ولا الخطأ. وعن محمد أنه يقبل في جميع المنقولات. جميل. وهذا كلام إخواننا أوفق لسهولة القضاء. نحن المطلوب ما هو؟ تعيين محل الدعوة. الآن مثلا الآن يعني إذا كان يعني صار اتفاق هلا وكان العين المنقولة معروفة عند الجميع. نعم. البعض بيقول لك أخي إنه اليوم العقار، نعم العقار الآن معروف الآن بأوصافه أو برقمه بالسجلات وما شابه ذلك. نقول هذا قدر غير كافي، لأنه قد يكون الشهود ما بيعرفوا الأمر هذا أو الأمر مشوه عندهم. اليوم مر رجل مرة ورجوه بيت وكتبوا بالعقد إنعم سنة تمليك لبيت آخر محضر رقم كذا غيره، ووقع الشهود عليه والمشتري وقع عليه. فلما راح المحكمة يعني الأمر مختلف. وعن محمد أنه يقبل في جميع المنقولات وعليه الفتوى. نعم. للحاجة إليه. ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك. والحقيقة أخوان أن هذه قضايا إجرائية، المطلوب منها التحقق من الشهادة ومحل الدعوة والخصوم وما شابه ذلك. وعن أبي يوسف أنه يقبل في العبد دون الأمة لكثرة إباقه دونها. يعني في حال في عبد آبق وشهد الشهود أن هذا العبد الآبق لفلان، نعم، ويقول له إنه والله شهد الشهود إن عبد أبقى عندك في مدينة كذا، فإذا وصلك كتابي هذا فرده إلينا أو ما شابه ذلك. يقبل كتاب القاضي إلى الإباقة. الإنسان العبد لما يأبق وين بيروح؟ لمدينة ثانية، فكيف نرده إلى سيده؟ عن طريق تعاون القضاة فيما بينهم. وعنه أنه يقبل فيهما، وصورته أن يكتب أنهم شهدوا عنده أن عبدا لفلان، ويذكر اسمه وحليته وجنسه، آبق منه وقد أخذه فلان. قال أنه عبد طوله كذا عمره كذا صفاته كذا، إن عم ذكر أو أنثى من مدينة كذا، أصله تركي أصله هندي أصله كذا، يعني حسب ما يذكرون. نعم. يعني مراد تعيين محل الدعوة. قال ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضي. جميل. يعني مو أي كتاب إخواننا، لابد من كتاب رسمي موثق بإيش؟ بالبينة، يعني أن يشهد عليه الشهود أنه كتاب القاضي. لأنه للإلزام ولا إلزام بدون البينة. نعم. ولأن الخط يشبه الخط والبينة تعينه. ويكتب اسم المدعي والمدعى عليه وينسبهما إلى الأبي والجد والفخذ والقبيلة. طبعا هذا رأي يعني أبي حنيفة. أبو يوسف قال لا، هذا مو شرط، المهم أن يكون المدعي والمدعى عليه والشهود معروفين بأعيانهم. أو إلى الصناعة وإن لم يذكر الحداد النجار وإن لم يذكر الجدة لم يجز إلا عند أبي يوسف. وقالوا الفتوى على قول أبي يوسف ليه؟ لأن هو الذي مارس القضاء وقوله مقدم في باب القضاء. وإن كان في الفخذ مثله في النسب لم يجز، يعني في العائلة في اثنين اسم أحمد لابد أن نعين، ولا بد من ذكر شيء يخصه ويعينه حتى يزول الالتباس، ولا بد أن يكتب إلى معلوم. الآن صافي عنا إخواننا هلا التوثيق الآن بطرق أخرى، منها مثلا رقم الهوية أو ما شابه ذلك، الآن صافي تعيين بأن يقول من فلان ابن فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ابن فلان. إذن لابد أن يكون المخاطب معينا، أما إلى من يبلغه كتاب من قضاة المسلمين، إلى من يهمه الأمر، هذا لا يصلح هذا الخطاب، بده يكون المخاطب بالأمور الرسمية محدد. فإن شاء قال بعد ذلك وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وإلا فلا. تمام، يعني يبدأ بالمعين ثم يعمم، أنا أوجه هذا الكتاب إلى فلان وإلى من يبلغه من قضاة المسلمين، إذن المخاطر ابتداء معين ثم صار التعميم ما في إشكال، حتى يصير المكتوب إليه معروفا والباقي يكون تبعا. ويقرأ الكتاب على الشهود مين؟ القاضي المرسل. ويعلمهم بما فيه ليعلموا بما يشهدون، ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه، حتى لو شهدوا أنه كتاب فلان للقاضي وختمه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل. نعم، لأن الختم يشبه الختم. إذن عمليا نقلت شهادة أو قضاء خطاب القاضي للقاضي آخر بطريقي الكتابة وحفظ الشهود، يعني لفظا وخطا. فمتى كان في يد المدعي يتوهم التبديل وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجد لنفي الالتباس. أسماء مين؟ الشهود. وأبو يوسف لم يشترط شيئا من ذلك لما ابتلي بالقضاء. لما ابتلي بالقضاء. نعم. تسهيلا على الناس، واختاره السرخسي وليس الخبر كالعيان. كالعيان. قال أبو بكر الرازي ولو كتب من فلان ابن فلان ابن فلان إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ينبغي لكل من ورد الكتاب عليه من القضاة أن يقبله، لأن الخطاب جائز لقوم مجهولين، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى الآفاق ودعاهم إلى الإسلام ولم يعرفهم، وكذلك أمرنا ونهانا وكنا مجهولين عنده، وصح خطابه ولزمنا، والقضاة اليوم عليه، وينبغي أن يكون هو الأحوص. قلنا قبل شوي أن يرسل إلى معين ثم يعمم، وهكذا كان، يعني الرسول خاطب الصحابة ونحن من ورائهم، وينبغي أن يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه. أن يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه. نعم. وعلى العنوان أيضا من بره كمان، كتاب فلان القاضي إلى فلان القاضي. فلو كان على العنوان وحده لم تقبل خلافا لأبي يوسف. نعم. لأن ما ليس تحت الختم متوهم التبديل. سبحان الله. قال فإذا وصل لو هلأ بأي معاملة هنا إذا أضيف أي عبارة تحت الختم شو يساوي؟ إذا ختم تاني وهيك، لأنه ممكن الإضافة بلك هذا الكلام بده ختم، هالكلمتين بده ختم. فإذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه نظر في ختمه فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه وفتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه. لا مو هيك. وقرأه مين؟ علينا. خلاص ما هيك؟ ساعة القاضي الآن الجديد الآن هلأ الثاني المرسل إليه ماذا يفعل؟ يفتحه ويقرأه على مين؟ على الخصم، على المدعى عليه. عند وختمه. وقرأه علينا وختمه وفتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه لثبوت الحق عليه، ولا يقبله إلا بحضرة الخصم، لأنه للإلزام كالشهادة لا يسمعها إلا بحضرة الخصم. هذا الكتاب متعلق بفلان بنجيبوه، يأتي بالخصم ثم يقرأ الكتاب يسمعه كلام القاضي أمام الخصم، ولا يفتحه إلا بحضرته. وقيل يجوز لأنه ثبت بحضوره فلا حاجة إليه حالة الفتح. قال: فإن مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء بأن جن أو أغمي عليه أو غير ذلك قبل وصول كتابه بطل، لأن الكتاب كالخطاب حالة وصوله، وهو بالموت خرج عن أهلية الخطاب. إن هذا خطاب فلان القاضي، وإن قاضي فمات المرسل لا يقبل كتابه، لابد أن تسمع الدعوة مرة ثانية أو عزل. وبالعزل وغيره صار كغيره من الرعايا، وإن مات المكتوب إليه بطل، إلا أن يكون قال بعد اسمه: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لما بينا. إذا هون لو مات المكتوب إليه نعم، وقد ذكر المرسل عبارة عامة تلزم من بعده، أما لو كان خاصا المكتوب إليه يبطل هذا الكتاب. وإن مات الخصم نفذ على ورثته لقيامه مقامه، وإن لم يكن الخصم في بلد المكتوب إليه وطلب الطالب أن يسمع بينته ويكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي فيه خصمه كتب له. يعني الآن بعت قاضي حلب إلى قاضي الشام، قال الآن يعني أثناء الخصم هون، الخصم مو هون، ماذا يفعل قاضي الشام؟ بيسمع الشهود هون، بيبعت إلى قاضي بغداد مثلا الخصم هنيك للحاجة إليه، ويكتب في كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه ليكتب بما ثبت عنده. فصل: حكما رجلا ليحكم بينهما. نقفنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.